يبدو فعلا ان ان ان في ولكن نحتاج طبعا الى مزيد تحري، لكن الذي قاله اكثر وجهه. احد منكم عنده نسخه كنسخته؟ لانه يقول في النسخه التي عنده في يوم في سبعة من الأزدي أنا ثامنهم، أنا ثامن. هل عندكم أحد نسخة مثل هذا؟ ها؟ هذا صمنا نفسها هناك. في أحد عنده نسخة مثل هذه؟ ها؟ ايش اللي عندكم؟ في ناس انا همزه مكسوره ولا ولا ولا لكم مكسوره؟ لا يبدو فعلا ان هناك تحريفا، ومع هذا يحسن انكم تراجعونها، راجعوا للتاكد. طبعا اذا كانت انا ثامنهم هذه ظاهره، لكن اذا كانت اناثا معنا مجموعه النسخ، لكن لا تعتمد لا شك الطبعات يعني ما، لكن لو هذا لدينا قبل أن نتعجل علينا أن نتحرى، وإن كان يبدو أن فعلا هناك تحريفا فراجعوها تأكدوا منها. مع أني حقيقة أن راجعتها في مسند أحمد فما وجدت الحديث أصلا، مع أنه قد أخرجه أحمد، أنا راجعتها في أحمد فما وجدت، طبعا في الفتح الرباني ما هو في المسند، فتح الرباني ترتيب المسند، لكن ما وجدت. وحاولت بعض الحديث لأن فعلا كانت مشكلة عندي الحقيقة، لكني ما وجدت. لكن طبعا لا شك أنها موجودة في الكتب الأخرى، وقد توجد في المسند في في في في مسند جنادة. لكن على كل حال راجعوها إن شاء الله. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. نعم هذا اللي قال زميلك، هذا اللي قال زميلك. نعم عندك نسخة هكذا زين؟ هذا طيب نسخة نفس النسخة اللي عندكم يا طيب. يقول هذه السنة يوم عرفة سيصادف ويكون يوم الجمعة، هل لابد من صيام يوم قبله؟ أي في ميناء. على كل حال الجزم بأن عرفة يوم الجمعة هذه تتوقف على الرؤية، تتوقف على الرؤية. فإذا رؤي مثلا يوم الخميس فنعم يكون التاسع يوم الجمعة، أما إذا رؤي قبل ذلك أو بعده أو لم يثبت إلا بعده أو قبله فيختلف الوضع. لكن على كل حال إذا كان فعلا إذا ثبت أن الجمعة هي اليوم التاسع فللإنسان أن يفردها بصوم، للإنسان غير الحاج أن يفردها بصوم، لأنه ما قصد الجمعة وإنما قصد عرفة، لأنها وافقت صوما أو وافقت يوما مشروعا وهو يوم عرفة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.